رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا حديث هذه الليلة عن الخلع، لما تم النكاح وذكرت أركانه وشروطه وواجباته وما يجب له، وذكرت يعني كذلك أحكامه من الصداق وغيره، ذكر يعني ابتدى بذكر الفرق التي في النكاح. والأصل في النكاح البقاء، هذا هو الأصل. الله جعل هذا النكاح هذا للبقاء، ما جعله للفراق. الفراق ما هو إلا أمر عارض، أمر عارض يعرض بين الزوجين يحصل الفراق، وإلا الله جل وعلا وصف النكاح وصف المرأة بأنها سكن. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل المودة والأصل الرحمة والأصل السكن، هذا هو الأصل بما بين الزوجين. ولكن من رحمة الله تعالى أنه جعل فرق للنكاح، إذا تعذر الاجتماع وتعذرت العشرة وتعذر البقاء، الله جل وعلا جعل يعني إيش، جعل طرق للمفارقة، إما بالخلع وإما بالطلاق وإما بالفسخ، يعني يختلف. والفسخ أنواع يعني أسبابه متنوعة. فهنا ابتدى بالخلع، والخلع معناه فراق الزوجة بعوض، هذا هو. الزوجة تفارق زوجها على عوض تقدمه له، هي التي تقدمه له، هذا هو بألفاظ مخصوصة. والخلع يأتي يعني معناه أن المرأة تفتدي نفسها. عطنا مصحف. المرأة تفتدي نفسها من زوجها، إذا تعذر الاجتماع بينهما فدت نفسها، يعني أنها اشترت نفسها منه، اشترت نفسها من زوجها. ولهذا قال جل وعلا في حق هذا، ذكر الطلاق أنه مرتان، ثم ذكر بعد قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته. إذا خاف الزوج والزوج أنه ما يقيمون الحقوق اللي بينهم، وأنهم لا يسيرون يعني السيرة الطيبة فيما بين الزوجين، فهنا لا حرج أنها تفتدي نفسها وأنها تخلع نكاحها من زوجها. قال ولهذا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، حدود الله حقوق الزوجية فيما بين الزوج وبين الزوج، هذه هي حدود الله. فلا جناح عليهما، الجناح الإثم، يعني ما عليهم إثم، فلا جناح عليهم فيما افتدت به، تفتدي نفسها إما بالصداق كله وإما ببعضه وإما بأكثر منه، كل هذا جائز، كل جائز أن تفتدي نفسها بذلك. فلا جناح عليهما فيما افتدت، ما حدده الله جل وعلا. الفقهاء يقولون يعني الأفضل أنه ما يزيد عن الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزوجة الثابت بن قيس ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقا. لكن لو تعند الزوج، لو تمسك الزوج وأرادت مثلا هي أنها تزيد على الصداقة وكذا حتى تشتري نفسها، ما في هذا مانع فيما بين الزوجين. والله جل وعلا قال فيما افتدت به، ولا حدده بأنه بقدر الصداق أو أقل أو أكثر، لا. فما في تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه حدود الله، تارة لا تقربوها وتارة لا تعتدوها وتارة يعني تختلف حدود الله، حدود الله تختلف، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب هذا، هل افتدى هذا، هل هو مباح أو محرم أو واجب أو مكروه؟ ما قال إن خلع المرأة نفسها تأتي عليها الأحكام الشرعية الخمسة. الأحكام الشرعية عند الأصوليين خمسة، خمسة، أنا شيء محرم وأنا شيء واجب وأنا شيء مستحب وأنا شيء مكروه وأنا شيء مباح. هذه الأحكام الخمس، الأحكام الفرعية هي خمسة أمور، إما أن تكون إما يكون أمر يجب، وإما أمر يحرم، وإلا أمر يكره، وإلا أمر يستحب، وإلا أمر يباح، لا هذا ولا هذا. هذا هو الخلع، يأتي على هذه الأحكام الخمسة كلها، كل الأحكام الخمسة تأتي عليه. مثلا يسهن إذا طلبته المرأة، طلبت المرأة خلع نفسها من زوجها، يسن ويستحب للزوج أنه يعني يوافق وأنه يطيعه وأنه يخلعه، هذا مستحب. مكروه إذا كان ما هناك سبب، إذا كان ما هناك سبب للداعي، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأي امرأة تسأل الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني هم صافين والعشر مايو كذا، ويعني سيرتهم حسنة، وتروح تطلب الفسخ، تطلب الخلع، هذا أقل الأحوال أنه أمر مكروه. هذا عندنا إيش؟ صار عندنا المستحب وصار عندنا المكروه. متى يكون مباح؟ يكون مباح إذا كان إنه ما بينهم يعني صفا ولا بينهم اتفاق، فبهذه المرة يعني يباح للزوجة أن تطلب خلع نفسها، ويباح للزوج أن يوافقها، هذا المباح. بقي عندنا المحرم وبقي عندنا الواجب. متى يكون واجب؟ متى يكون واجب أن الزوج يخلع زوجته؟ إذا كانت مقصرة في الواجبات الشرعية، امرأة تتهاون بالصلاة، امرأة وسيعة يعني مثلا عنده ريبة إن مثلا تخالط الرجال أو نحو ذلك، هذا يجب عليه. إذا كانت امرأة تتهاون بالعبادات وتهاون بالفروض، يجب على الزوج أنه يخالعها ولا يبقيها، إما عد بطلاق ولا إلا بخلع، ولا فيه مانع أبدا هنا أنه يخالعها، هذا الواجب. إذا كانت المرأة مقصرة في حقوق الله الشرعية وكذا، فهذا يجب على الزوج إذا كان ما تأدبت ولا ارتدعت، يجب عليه أن يفارقها وأن يخالعها، هذا الواجب. هذه أربعة. متى يكون محرم؟ يكون محرم إذا كان ما إذا كان الزوج ضايقه، هي ما جاء منها شيء، لا قصور بحقه ولا قصور بحق الله، ولكن يصير شحيح والعياذ بالله، يصير شحيح ويصير بخيل جدا، وله راه يطلقها من دون شيء، يروح يضايقها ويآذيها، حتى إيش؟ حتى إنه تخالع نفسها وتعطيه إما الصداق أو بعض الصداق أو أكثر من الصداق، هذا والعياذ بالله، هذا هو اللي هذا محرم، ما يجوز. إن كنت ترغب فيها فذاك، وإن لم ترغب فيها فطلقها من دون شيء. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر هذا، قال ولا تعبلوهن، هذا العبل، هذا هو العبل، أنه يضايقها ويتابعها حتى أنه تبتدي نفسها، ما هو راح يطلقها من دون ما شيء، لا، يبي شيء طمعان بحقه. فهذه هو الذي قال الله جل وعلا ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا الغرض، يضايقها حتى تعطيه، حتى يطلقها على عوض، هذا حرام. إذن صارت الأحكام الشرعية الخمسة كلها تأتي على الخل، كلها تأتي على الخل، كلها تكون من الخل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته جميلة بنت عبد الله بن أبي، بنت عبد الله بن أبي أو أخت عبد الله بن أبي على خلاف عند المؤرخين، فقالت يا رسول الله إن والله ما أنقم على ثابت اللي ثابت بن قيس زوجها بشيء، وإنما أنا أكره الكفر بالإسلام. الكفر هنا ما هو الكفر عن الخروج من الملة، كفر العشير اللي قال تكفرنا العشير، يعني معناه أني أغمط حقوقه وما قصر معي. أكره الكفر بالإسلام، ولكني أكرهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ معطيها حديقه، حديقة بستان معطيها إياه، هذه مهر لها. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. فطلقها. فمثل هذا جائز إذا كانت تكره من زوجه خلق، يما يكون دميما خلقه ولا يكون كذا، أو خلق يكون شرس سيء الأخلاق وأرادت تبتدي منه، فهذا مستحب، هذا في حقها جائز وفي حق زوجها مستحب مسنون. المندوب الأول أين؟ قال: وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. ما ينفع فيه بس الكلام إن تعطي السرة فلوس ويروح وهي تروح لأهلها، لا، لابد من ألفاظ. يقول تقول: خلعت نفسي من زوجي مقابل كذا وكذا، ثم هو يقول: قابلت هذا النكاح وخلعته. لا بد لفظ منها ولفظ من زوجها، ثم يتم الخلع ويأيدها الحاكم الشرعي وينتهي. قال: سمي بذلك، يعني لما سمي خلع؟ لما سمي هذا الباب باب الخلع؟ قال: لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا من هذا سمي، يعني كأن المرأة لباس للزوج وهو لباس لها، فهذا اللباس الذي بين الزوجين خلعته المرأة وخرجت منه وأصبحت يعني إيش غير ذات زوج له. هذا هو تعريفه. طيب من هو الذي يصح أنه يخلع من الزوجين؟ قال: أما من الزوج فهو من صح تبرعه صح خلع، من صح تبرعه يصح خلع، لأن التصرفات هذه ما تمضي إلا برشيد. اللي ما هو رشيد ما يصح يتصرف، لا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يستأجر. والرشد معناه معرفة إصلاح الماء، هذا الرشد. الرشد يفسر في كل مكان بما يناسب، هنا في باب الأموال يفسر بأنه معرفة الصلح، معرفة يعني حفظ المال وتدبير المال، هذا هو. فمن صح تبرعه هنا ذا، وهنا شيء لا تبرع، ما هنا أحد يصح تصرفه لكن ما يصح تبرعه، ما يصح تبرعه. مثلا الذي يصح تبرعه هو الذي الحر الرشيد المحجور عليه، غير محجور عليه، إذا كان حر ليس رقيق، لأن الرقيق لا يملك ولا يتبرع بشيء، الذي إن كان بيده شيء فهو لسيده ليس له شيء. حر رشيد يعني معنى رشيد أنه يحسن التصرف في الأموال، غير محجور عليه يعني ما هو إنسان مفلس، إنسان الحاكم الشرعي حجر على أمواله ومنعه من التصرف فيها، لا، مطلق الحرية في أمواله يتصرف فيها. ما هو هنا المراد فيها الحجر لحظ نفسه، الحجر لحظ نفسه أخذ له من قولنا الرشيد، تكفي قولة رشيد للحجر لحظ نفسه، لأن الحجر حجران، حجر لحظ نفسه وحجر لحظ الغير. فاللي لحظ نفسه الصغير يحجر عليه الحظ نفسه، المجنون يحجر عليه الحظ نفسه، السفيه بالأموال الذي يحجر عليه لحظ نفسه، يكفي إذن قولة الرشيد. لكن المحجور عليه القيد الثالث هذا، المراد بذلك المحجور عليه لحق الغير، إنسان ديونه أكثر من موجوداته، عليه ديون أكثر من أمواله، هنا الحكم الشرعي يحجر عليه حتى لا يتصرف في أمواله ويضيع أصحاب الحقوق. فهنا المخالع المخالع لابد أن يكون غير محجور عليه، إيش يتصرف في أمواله يعطيها غير. فقال من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه. ليه جبنا التبرع؟ قال والله هذا لأنه ليس له مقابل، ما له مقابلة. حرمة أو أجنبي يبي يدفع مال من شان أنه يطلق أو من شان أنه يخلع، إيش المقابل؟ ما في مقابل، لا اشترى سلعة ولا استأجر بيت ولا استأجر سيارة ولا استأجر شيء، ما له مقابل، بس فقط فراق الزوج. إذن هذا لا هذا تبرع، يعتبر كأنه من باب التبرعات. فإذا كان من باب التبرعات إذا لا يصح اللي يبذله، سواء كانت هي الزوجة أو غير الزوجة، مثل أبوها أو أخوها أو قريبها أو يعني أحد يعطف عليها أو نحو ذلك، ما يصح أن يتبرع بهذا المبلغ إلا إذا كان ممن يصح تبرعه. ولهذا قال من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، صح أنه يبذل، يقدمه للزوج حتى يخلع الزوج، يقدمه للزوج حتى إنه يخلع الزوجة. ومن لا يعني ومن لا يصح تبرعه، ومن لا يعني ومن لا يصح تبرعه لا، ومن لا فلا يعني فلا يصح بذله، فلا يصح بذله. ليش؟ إيش العلة؟ قال لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، فصار كالتبرع، صار كأنه تبرع. إذن لا يبذل هذا المال للخلع إلا زوجة عاقلة رشيدة أو أجنبي كذلك. طيب الأجنبي هذا إيش دخله؟ إيش دخل الأجنبي؟ هذا يروح يبذل أموال حتى أن الرجل يروح يخلع زوجته ويطلقها ويفارقها. قال والله ننظر في ذلك. عندنا خمسة أقسام، عندنا خمسة أقسام. إذا كان الخلع بين الزوجين هذا ما ننظر إليه، إذا كان هو رشيد وهي رشيدة، هو ما يشترط رشده لأنه قابض، هو الزوج ما يشترط رشده حتى ولو كان دون البلوغ يصح أنه يخالع. لكن هي إذا بذلت وهي رشيدة فهذا أمر معروف، لو ما أن ترغب فراق زوجها ما بذلت هذا المال حتى تفتدي منه وحتى أن تنخلع. لكن كلامنا بالأجنبي، الأجنبي إيش الذي دخله حتى يدخل بين الزوجين ويخلي أن الزوج أنه يخلع زوجته على مال مقابل مال؟ إيش هو؟ قال والله تحتمل خمسة أمور. الأول أنه مثلا يرى أن الزوج أنه محتاج لخالع زوجته، محتاج له، لكن فقير أو بخيل، نعم، أو هي يعني أو مثلا يجي يبذل تجي هي تبذل، هي مثلا تكون إيش؟ تكون هي محتاجة لفراق زوجها، محتاج، لكنها لا تستطيع ذلك، ما تقدر، ما عندها القدرة ولا المكنة. يجي هو يبذل عنه، هو يبذل يسلم للزوج، يسلمه مقابل أنه يخلع. هذا يعني تصرف وجيه وجايز. إذا كان إن الزوجة متضررة مع بقاء مع زوجها ولكنها لا تستطيع ذلك، هو له راح يطلقها وله يعني خالعها إلا على عوض، وهي ما عندها عوض، أو إن الشديدة يروح يبذل مال، إما أخوها أو أبوها أو ابن عمها أو قريبها، نعم، يبذل مال للزوج حتى إنه إيش يخالعها. هذا يعني تصرف جاي. أو بالعكس، يعني الزوج هو الذي مثلا إيه عليها الضرر من ذلك، عليه الضرر من البقاء، عليها الضرر من قذى، فكذلك يتدخل هذه. أو أنه مثلا كل منهما ويتوسط بينهم ويتدخل بينهم بذا ويبذل مال حتى يفارقها. هذه ثلاثة أوجه صحيحة. المحرم ما هو؟ المحرم أنه يرى زوجين متعاشرين طيبين ثم يقبول ثم يدخل بينهم ويغري الزوج أنه يخالعها ويطلق همه يغري وقس قصته يبي يضر المرأة يبغى يضر المرأة هذا ما يجوز هذا من الجاب الحديث أن المرأة لا تسأل طراق ضرتها يتكفأ ما في إنائها هذا المرأة ميل لها يعني لها حظ ولها نصيب ولها يعني وجهة نظر بأنها تطلق ضرتها أما هذا يعني ما قصده إلا الإفساد هذا حرام والخلع لا يصح يجي يدخل ما بين الزوجين ويبذل للزوج مال حتى أنه يطلقه أو يكون له رغبة بالزوج يكون مثلا له رغبة بالزوج فيغري الزوج يغري الزوج أو يغري الزوج يبذلها حتى تعطيه حتى تعطي زوجها حتى يخلع هذا أيضا إفساد هذا فهذا الناحية الخل معها لا يجوز أما إذا كان لا إلا الإجراء صحيح وجيفة فلا بأس بذلك يقول فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخل والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة يقال هذا خلقه كريم وخلقه كريم يصير مثلا يعني هذا الخلق الصورة الباطنة يعني تصرفاته يعني مقابلاته يعني أعماله الطيبة هذا الخلق هذا الخلق وأما بالخلق الخلق الصورة صورة الإنسان إما أن تكون صورة جميلة ولا تكون صورة دميمة ولا بين ذلك فالمرأة إما أن تكره هذا وإلا تكره هذا إما أن تكره خلقه وشراسته وسوء عشرته هذا قال له خلق ولا تكره خلقه يعني يكون دميم يكون كذا يعني تبغى رجل يعني جميل الصورة حسن الصورة والزوج بعكس هذا في إما أن تكره عند هذا وإما أن تكره عند الآخر مثل زوجة عبد الله بن زوجة ثابت بن قيس كارهة لأنه رضي الله عنه يعني ما هو جميل الصورة دميم الخلق فكرهته فخلعته والنبي أقرها على هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لجمالها ومالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني أن الرغبات إما أن تكون من شأن المال ولا تكون من شأن الجمال ولا تكون من شأن الحسب والبيت الرفيع ولا تكون من أجل الدين يعني رغبات الناس بالزوال فالمهم أنها إذا كرهت خلقه أو خلقه أبيح لها أنها تخالع زوجها قال أو كرهت نقص دينه يعني هي رأى متدينة مستقيمة وهو يعني ضعيف الديانة إما في عرضه وإلا في تهاونه بالعبادات أو نحو ذلك وأحبت تفارقه هذا من مسوغات مسوغة الخلع قال أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه يعني تشوف نفسها أنها مقصرة وتخاف عليها من الإثم وأنها يعني ما تحسن تقوم بواجبات وأشياء في هذه الحال يا نقص الدين يا نقص الخلق يا نقص الخلق أبيح الخل يباح الحين هذا من من من, من الأقسام المباحة لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا إثم على الزوج ولا إثم على الزوجة لا إثم على الزوجة أنها تبذل عوضا لتخالعه ولا إثم عليه في قبول ذلك وتسن إجابتها يعني ما ينبغي عدل الزوج إذا رآه إنما تبي تمسك فيها وإذا لا ينبغي إذا كان إنه ما الذي لا يبيك لا تبي الذي لا يريدك لا تريد ما دام إنها هي ليست راغبة بزوجها فالأفضل للرجل إنه أيضا يجاوبها ويخالعها قال وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها إلا إذا كان يعني في بعض الرجال يخشى على نفسه مثلا من فرط المحبة ومن فرط كذا يخشى على نفسه أنه إيش أنه إذا فارقها أنه يصير معه الشيء مثل هذا لا يصبر ولا يجاوبه ما يطيعه. قال وتسن إجابتها إذن يعني مع كونها إيش مع كونه يحب إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. هي أيضا إذا رأت أنه يودها وأنه يحبها وأنه كذا يستحب لها أنها تصبر عليه. الله جل وعلا يقول وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. يمكن كثير يمكن الإنسان يحبها يود يعني يكرهها وكذا لكن جامل صبر أو هي نفس الشيء جامرة صبر الله يرزقهم ولد صالح وذرية طيبة وتنقلب البغضة تنقلب إلى محبة. وإلا يكون حاجة إلى الخلع بينهما بينهم بالاستقامة كره ووقع. إذا كان ما في حاجة ولا فيه داعي للخلع لا منها ولا منه والأحوال مستقيمة فهذا يكره يقول لأنه فراق وهدم البيت الزوجية فهذا لا ينبغي يكره كره لكنه مع كراهته يقع الخلع يعني يصح. لحديث ثوبان مرفوعة أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة غير النسائي. يعني هذا وعيد شديد يعني هذا كأنه يكون من الكبائر ماذا منه يعني توعد عليها بحرمانها من الجنة هذا معناه أنه من كبائر الذنوب أنها تطلب فراق زوجها وهم يعني حالتهم مستقيمة. نقفل هنا ربع لا نص ربع. فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه لم يكن ذلك ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أي افتدت منه حرم ولم يصح لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يعني هذا القسم المحرم وهي إن الحال مستقيمة إلا أنه يحب أنه يطلقها حتى ولكن ما هو مطلقها حتى يسترجع الذي أعطاها يا هو يا بعضه أو أكثر منه بعض. ففي هذه الحال هذا الافتداء حرام. ولهذا قال فإن عضلها العضل المنع عضلها يعني عضلها منعها ظلما ما قصده لظلم للافتداء بس حتى تفتدي نفسه حتى تقدم له شيئا يطلقها من أجله من للابتداء لتتبدأ لم يكن ذلك لزناها ما رأى عليها فاحشة ما رأى عليها يعني أمر يشينها في دينها ولم يكن ولا لنشوزها ما ترفعت عنه ولا طمحت عنه ولا تأبت عليه أبدا ما صار شيء من هذا أو تركها فرضا ولا تركت الفروض تصلي وتصوم إلى آخر أو تركها ففعلت أي افتدت منه لم يصح ما يصح الخلع. النكاح باقي بحاله لأنه خلع غير شرعي هذا خلع غير شرعي أبدا ما لقوله تعالى ولا تعبروهن يعني لا تمنعوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا رأيت منها ما يخل بدينها لا إلا ضايقها وآذها حتى أنها تفتدي نفسها منك. فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها ولكن بحق ضرها ولكن لما ضارها بحق لأنها هي التي أتت بهذه الأعمال. طيب أين الأسئلة؟ جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي أنواع المحرمات بالمصاهرة عن طريق الإرضاع؟ كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النساب، هذا قاعدة، هذا الحديث ذا مثل قاعدة، ضابط، ضابط من الضوابط، أن كل امرأة تحرم عليك من النسب يحرم مثلها من الرضاع، هذا هو، هذه قاعدة النفيسة، أمك من الرضاع مثل أمك من النسب، أختك من الرضاع مثل أختك من النسب، خالتك من الرضاع مثل خالتك من النسب، عمتك من الرضاع مثل عمتك من النسب، جدتك من الرضاع مثل جدتك من النسب، بنتك من الرضاع مثل بنتك من النسب، وهكذا قاعدة، قاعدة هذه. هنا أشياء تحرم مهم من قبل النسب، تحرم من قبل المصاهرة، مثلا أم زوجتك من الرضاع من النسب مثل أم زوجتك من الرضاع، بنتها كذلك، زوجتي ابنك من الرضاع، أم وهكذا، يعني الذي يحرم من المصاهرة هذه، يعني قال العلماء أنها إيش؟ أنها